هلا بلون يا لما هلا حبل ومغرب بالهوى فضابا نزلوا على بنت الأمارة جاب الأهل ومعاه القرابة هلا بلون يا لما هلا شايل قلبه بيسوح برباب هلا بالورد يا لما هلا بالورد يا لما هلا بالورد يا لما هلا حبيب ومغرم من الهوى سبابا نزله على بنت الأمارة هلا بنور يا لما هلا حبيب ومغرم بالهوى صبابا نستلو على بنت الأمارة جاب الأهل ومعاه القرابة هلا بنور